الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومنها أيضا قاعدة تقول: إذا اجتمع الحلال بالحرام على وجه لا يتميز غلب جانب التحريم. إذا اجتمع الحلال والحرام على وجه لا يتميز غلب جانب التحريم، وذلك من باب الورع والاحتياط، وهو مقصود من مقاصد الشارع إذا عظمت الشبهة، كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، أي اختلط حلها بحرمتها، فبماذا ندبنا؟ قال: فمن اتقى الشبهات، أي غلب جانب التحريم، فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ولقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعلى ذلك فروع وأدلة، أيضا فروع وزيادة أدلة، منها: لو أنك أرسلت كلبك المعلم للصيد اختفى عنك كلبك فبحثت عنه فوجدته قد صاد ولكن معه كلب آخر ولا تدري أيهما صاد، أكلبك المعلم الذي سميت عليه فيكون الصيد حلالا، أم أن الذي صاد هو الكلب الثاني فيكون الصيد محرما، لأن الكلب الثاني ليس بمعلم ولم تسمي عليه، فاجتمع في هذا الصيد ما يوجب حله وحرمته، فاختلط الحلال بالحرام فيغلب جانب الحرام. ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم وكان صيادا: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وإن وجدت معه كلبا آخر فلا تأكل، عملا بهذه القاعدة. ومنها من الفروع والأدلة أيضا: لو أن الصيد مر عليك فرميته فجرحته جرحا غير موح، أي غير قاتل في الحال، فغاب عنك الصيد ثم وجدته قد سقط في ماء وهو ميت، ثم شككت: أمات بسبب رميتي فيكون حلالا، أو مات بسبب غرقه في الماء فيكون حراما، فاجتمع في هذا الصيد ما يوجب حله وحرمته فيغلب جانب التحريم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: وإذا أرسلت سهمك فلم يقتل فوجدته غريقا في الماء فلا تأكل. ومنها أيضا: لو اختلطت أختك من الرضاع بأجنبيات محصورات فيحرم عليك الجميع. مثاله: أردت أن تتزوج من امرأة في بيت فيه 5 نسوة، فجاءتك امرأة وقالت: إني أذكر أنني أرضعتك مع واحدة منهن ولكنني نسيت من هي، ففي هذه الحالة ماذا تفعل؟ يحرم عليك الجميع. طيب، ودليلها ما في صحيح البخاري من حديث عقبة بن الحارث أن النبي صلى الله عليه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، وأن امرأة جاءت فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فقال عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني وما أخبرتني، أي شك في صحة خبرها، فركب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، كيف وقد قيل، يعني كيف تطيب نفسك بمضاجعتها بعد ذلك وأنت في شك من أمرها؟ اختلط في هذه العين ما يحلها ويحرمها، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، فلما اجتمع الحلال بالحرام غلب جانب التحريم. ومنها لو اختلطت ميتة بمذكات، اختلطت ميتة بمذكات فإن الجميع يحرمن من باب اتقاء ماذا؟ من باب اتقاء المتشابهات، من باب اتقاء المتشابهات. ومنها أن البغل عين اجتمع فيه ما يوجب حله وتحريمه، وصورته أن حمارا قليل أدب مر في قرية فوجد فرسا فنزى عليها فأنجبت بغلا، فهذا البغل اجتمع فيه مادة تحرمه وهي مادة أبيه الحمار، ومادة تحله وهي مادة أمه الحلال، فاجتمع في البغل، فاجتمع في البغل. من يكمل بسرعة؟ واحد يكمل بسرعة. وما حكمك به؟ فيغلب جانب الحرام. ومنها الكريمات أو الدهونات التي اشتملت على شيء من شحم الخنزير أو دهنه، إذا كانت لا تزال مادته باقية ظاهرة فقد اختلط في هذا الدهن ما يوجب حله وحرمته، فنغلب جانب التحريم.